ننتقل إلى تقسيم آخر من تقسيمات السنة، وذلك باعتبار ورودها إلينا، باعتبار ورودها إلينا. السنة باعتبار ورودها إلينا تقسم أقساما، لكن قبل أن أذكر الأقسام أذكر لكم أن جمهور العلماء مع الحنفية قد اختلفوا في تقسيم السنة من حيث ورودها إلينا، قد اختلفوا في تقسيم السنة من حيث ورودها إلينا. طبعا أنا لم أكتب هذا التقسيم يعني على السبورة للأسف. أما تقسيم جمهور الفقهاء يعني باعتبار ورودها إلينا، يعني باعتبار الأسانيد التي نقلت إلينا، باعتبار ورودها إلينا، باعتبار الأسانيد التي نقلت إلينا. أما جمهور الفقهاء فقسموا ورود السنة إلى قسمين، قسموا ورود السنة إلى قسمين: متواتر وآحاد، متواتر وآحاد. أما الحنفية فقسموها إلى ثلاثة أقسام: متواتر ومشهور وآحاد، متواتر ومشهور وآحاد. الجمهور قالوا لا، متواتر وآحاد. ثم هذا الآحاد قسموه إلى ثلاثة أقسام: مشهور وغريب، مشهور وعزيز وغريب، مشهور وعزيز وغريب. نبدأ بالقسم الأول، ولعلي احنا هذا القسم الفوق احنا اخذناه مو تقسيم الظني وقطعي إذن قبل أن أذكر هذا التقسيم، عبد الرحمن حول لي الكاميرا هناك، هنا أخواني طبعا هنا مقارنة بين السنة والقرآن، مقارنة بين السنة أو بين القرآن والسنة من حيث الثبوت والدلالة. وهذا أنا أشرت له في الدرس السابق، وكان المناسب أن أذكره في البداية، كان المناسب ذكره في البداية، لكن يعني النقص هو من طبع البشر. القرآن من حيث الورود إلينا، القرآن من حيث الورود كله قطعي، كله متواتر. لذلك نحن لا نبحث في أسانيد القرآن، لا نبحث في أسانيد القرآن، لأن القرآن من حيث من جهة الورود كله متواتر قطعي، يعني أننا نؤمن بكل كلمة وحرف ورد في القرآن، كله متواتر ولم يقع خلاف إلا فيما يتعلق بالحروف السبعة والقراءات. هذا من جهة الورود كله قطعي. أما من جهة الدلالة، دلالة يعني دلالة القرآن على دلالة اللفظ على معناه، باعتبار دلالة اللفظ على معناه، فيقسم إلى قسمين: قطعي الدلالة، قطعي الدلالة كقوله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين. معنى قطعي الدلالة أنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، للذكر مثل حظ الأنثيين. هل يحتمل للذكر مثل حظ الأنثى أو للأنثى مثل حظ الذكر؟ أبدا، للذكر مثل حظ الأنثيين قطعا. فصيام ثلاثة أيام هل يحتمل يومين أو أربع؟ أبدا، فقطعي الدلالة. أما الثاني وهو أيضا كثير في القرآن، ظني الدلالة، يعني هو قطعي الثبوت لكنه ظني الدلالة، مثل قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقرء قيل هو الحيض، وقيل هو الطهر، وقيل لفظ مشترك. فهذا القرآن. أما السنة، السنة فأمرها من جهة يشبه القرآن ومن جهة يختلف. انظروا هنا أخواني، السنة من حيث الثبوت، والسنة من حيث الدلالة. أما من حيث الثبوت فمنها ما هو قطعي متواتر، ومنها ما هو ظني آحاد، قطعي وظني. طيب انظروا إلى القرآن هنا من حيث الورود، كله قطعي، لكن السنة قطعي وظني. إذن السنة من حيث الثبوت أدنى مرتبة، أدنى مرتبة. طيب نأتي أيضا من حيث الدلالة، هي كالقرآن، من حيث الدلالة كالقرآن، منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني. من حيث الدلالة قطعي، يعني مثل قوله صلى الله عليه وسلم في 40 شاة، يعني في كل 40 شاة زكاة شاة، هذا قطعي، قطعي الدلالة لا يحتمل، يعني 39 ما بها زكاة، لكن إلا أن تكون 40. أو في ليس فيما دون 5 أوسق من حب أو ثمر صدقة. ومنها ما هو ظني، منها ما هو ظني، يعني معناه يحتمل أكثر من معنى، منها ما هو ظني. يعني هذا تقسيم السنة والقرآن. لذلك إخواني شوفوا تلاحظون مسألة، يعني أحيانا أرجع للنجاة شنو أحيانا نجد أن هناك قوة، يعني عندما نقارن بين القرآن والسنة أحيانا القرآن يكون أقوى من حيث الثبوت والدلالة، أحيانا يكون أقوى من حيث الثبوت دون الدلالة. السنة أحيانا تكون مثل القرآن في الثبوت إذا جاءت متواترة، وأحيانا تكون مثل القرآن في الثبوت والدلالة إذا جاءت متواترة وجاءت الدلالة قطعية. تلاحظون كيف؟ أحيانا لا تكون أدنى مرتبة. متى تكون أدنى مرتبة؟ إذا كان ثبوتها ظنيا، أو كان ثبوتها أو كانت دلالتها ظنية، أو كانت دلالتها ظنية. طيب هل ممكن أن تكون السنة أقوى من القرآن أحيانا؟ ممكن؟ الجواب نعم. إذا كانت دلالة ثبوت السنة قطعيا ودلالتها قطعية، ودلالة القرآن ظنية مجملة. يعني الآن أيهما أقوى في البيان، قول الله تعالى أقيموا الصلاة، أم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي ثم صلى بالناس بشكل عملي؟ أيهما أقوى في الدلالة؟ السنة أقوى في الدلالة. لذلك قال من قال من أهل العلم أن السنة قاضية على القرآن دون العكس، بمعنى أن السنة تقضي على أحكام القرآن، يعني هي التي تفصل مجمله وتبين مبهمه. لذلك الفصل كما أؤكد دائما، الفصل بين القرآن والسنة لا يمكن لا شرعا ولا عقلا ولا واقعا. نعم. طيب أكو سؤال عن هذا؟ نعم. قال له الصحابة لا تحاجز من القرآن لأنه حمال ذات وجود. ليس القرآن وحده حمال للوجوه. الأقوال، شوف الأقوال، القرآن والسنة الأقوال أقوى في الدلالة، أقوى في الحجة. تابعوا هذه، تقدرون تكتبونها قاعدة. الأقوال يعني القرآن والسنة القولية أقوى في الحجية، لكن السنة العملية أقوى في الدلالة. السنة العملية أقوى في الدلالة، كيف؟ السنة القولية نأخذ منها الأحكام الوجوب، يعني تذكرون لما أخذنا الواجب وقلنا الفعل المجرد، فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد يؤخذ منه الاستحباب، لكن القول يؤخذ منه الوجوب. فالأقوال أقوى في الدلالة، عفوا أقوى في الحجة، لكن الأفعال أقوى في الدلالة. يعني الخوارج لما ذهب عبد الله بن عباس موفدا من علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا عنهما، يقال أنه قال له حاججه بالسنن، بالسنن، فإن القرآن حمال وجوه. طبعا إن صح الخبر فقوله أن يحاججه بالسنة العملية ليست السنة القولية، لأن القول في القرآن والسنة يحتمل وجوه، أما الفعل فلا يحتمل وجها. فلما يعني نأتي إلى حكم رجم الزاني، الخوارج كانوا يقولون أن الزاني يعني فاعل الكبيرة يكفر، تمام؟ فاعل الكبيرة يكفر، قاتل النفس يكفر، متعمد الكذب يكفر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من الناحية العملية ألم يصلي على المرأة التي زنت؟ ها؟ صلى عليها أم لا؟ ألم يقل في الذي قتل نفسه صلوا على صاحبكم؟ ها؟ هذا هنا تقرير، صلوا على صاحبكم. إذن السنة الفعلية لا تحتمل يعني أوجه، بخلاف القول، القول قد يحتمل أوجه، لكن أحيانا تعكس المسألة. القول قلت أقوى بالحجة لأنه للأمة جمعاء، الفعل أحيانا يحتمل أن يكون من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، تلاحظ كيف؟ المهم يعني الأقوال والأفعال بعضها يكمل بعضها، يكمل بعضها. نعم، نعود إلى هنا تقسيم. قلنا السنة على قول المؤلف قسم على تقسيم الحنفية، وأنا سأمشي على تقسيم الحنفية، ثم بعد ذلك نذكر تقسيم الجمهور. قال السنة ثلاثة أقسام: متواترة ومشهورة وآحاد. متواتر ومشهور وآحاد. نبدأ بالمتواتر، تعالنا هنا عبد الرحمن. ايش قصرنا؟ كيفكم إذا تريدون توقف؟ لا، نأخذ هذا ونتوقف إن شاء الله ونكمل بقية الأقسام. السنة قلنا متواترة ومشهورة وآحاد، هذا على تقسيم الحنفية. المتواتر، التواتر في اللغة هو التتابع، وأرسلنا رسولنا تترى، يعني يتبع بعضهم بعضا. والتواتر في الاصطلاح، في اصطلاح العلماء، التواتر في الاصطلاح هو ماذا قال؟ قال السنة التي رواها جمع كثير، جمع كثير، طبعا عن جمع كثير، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أو وقوعه منهم من غير قصد التواطؤ، ولو شئت قلت ما رواه جمع كثير عن جمع كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أو على الخطأ أو على النسيان. تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أو على الخطأ أو على النسيان. الآن كلنا أنا وأنتم لم نرى أمريكا، لكن تواترت الأخبار عندنا بوجود دولة أمريكا، تمام؟ هل يشك أحد أن أمريكا موجودة الآن أو دولة أخرى؟ فتحيل العادة تواطؤ هذا العدد على الكذب. نأخذ التعريف كاملا. قال فلا يشترط للتواتر عددا معينا. هو لماذا قال لا يشترط للتواتر عدد؟ لأن من العلماء من قال التواتر يكون بعشرة رواة في أقل طبقة، طبعا منهم من قال بثلاثين، منهم من قال بسبعين، منهم من قال بثلاثمائة. ولا يوجد دليل صحيح على اعتبار حد التواتر. لذلك ما رجحه المحققون من أهل العلم أن التواتر معناه ما يقوم في النفس من يعني أن هذا الحديث تحيل العادة، أو هذا الإسناد تحيل العادة تواطؤ رواته على الكذب أو الخطأ. إذن المسألة ليست عددية، وإنما المسألة معنوية. فكل حديث بلغ مرتبة بحيث تحيل العادة اجتماع هؤلاء الناس على الكذب إما لكثرة عددهم وإما لعلو مرتبتهم وأوصافهم، لأنه أحيانا قد يكون عندنا في حديث مثلا 30 راويا لكنهم غير مشهورين، وتجد في حديث في الطبقة الواحدة 5 من الرواة الجبال الكبار. هؤلاء 5 يعادلون 30، بل ربما يفوقونهم. إذن وصف التواتر هو أن تحيل العادة تواطؤهم على كذب أو خطأ أو على نسيان. والتواتر يفيد العلم الضروري، التواتر يفيد العلم الضروري، لكن هذه النقطة سنوضحها هنا. عبد الرحمن، عندنا التواتر من جهة ثبوته ومن جهة لفظه. المتواتر من جهة ثبوته يقسم إلى قسمين، ومن جهة لفظه أيضا يقسم إلى قسمين. أما من جهة ثبوته فعندنا تواتر ضروري، بمعنى أن التواتر متحقق من غير النظر إلى الأسانيد ولا جمع الطرق ولا أي شيء. مثل هذا لا يحتاج إلى بحث، بل هو واقع ضرورة. مثل عدد الصلوات، كم صلى رسول الله صلاة الظهر عليه الصلاة والسلام؟ الصلوات 5 أعدادها هل جاءت في القرآن؟ لكن تواترت الأحاديث أن الصلوات أعداد الركعات في الصلوات 5، تمام؟ هذا تواتر ضروري. صيام شهر رمضان وإن كان ثبت هناك أشياء تواترها ضروري. خلافة الأئمة 4 أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هل تحتاج إلى نقل لنعلم أنهم حكموا بالتتابع؟ لا، تواتر ضروري. الثاني تواتر نظري. هذا التواتر النظري بمعنى أننا نحتاج أن نجمع الطرق والألفاظ والأسانيد، فبمجموعها يجتمع عندنا حديث متواتر. نظري بمعنى يحتاج إلى نظر واستدلال واستقراء. أما الأول نظري ضروري، لا يحتاج إلى بحث أصلا، هنا لا يحتاج. مثل المسح على الخفين، يعني المسح على الخفين متواتر. وطبعا التواتر النظري أيضا يفيد العلم اليقيني الضروري، لكنه ليس بهذا المرتبة. هذا جاء عن بحث وجهد. ومثل المسح على الخفين، يعني روى أحاديث المسح على الخفين أكثر من 70 صحابي، لكن كيف عرفنا أنهم رواها 70 صحابيا؟ بجمع الأسانيد، بجمع الأسانيد. مثل صلاة الكسوف، مثل نزول عيسى عليه السلام، أحاديث يعني بمجموع طرقها وكثرة رواياتها يترجح عندنا التواتر، لكنه تواتر نظري. طيب ما الفرق؟ الفرق بينهما أن الذي ينكر التواتر الضروري هذا يكفر، هذا لا عذر له إلا اللهم أن يكون قد دخل في الإسلام حديثا. أما التواتر النظري، من أنكر شيئا تواتر نظريا، هذا يعذر ابتداء حتى يبين له أن هذا الأمر قد بلغ مبلغ التواتر. فهنا قد يعذر، لكن هنا لا يعذر، لأن هذا تواتر ضروري يحدثك الصغير والكبير والمرأة والرجل والعالم والجاهل أن عدد الصلوات بهذا العدد. طيب هذا باعتبار إيش؟ باعتبار من جهة الثبوت. الثاني من جهة اللفظ، التواتر نوعان: تواتر اللفظي، تواتر اللفظي وتواتر معنوي. التواتر اللفظي هو أن يتواتر لفظ الحديث، أن يتواتر لفظ الحديث عن الرواة، يعني عن الصحابة ثم عن من بعدهم. فالحديث متواتر لفظا وبالضرورة متواتر معنى إذا اتحد اللفظ. وهذا النوع من التواتر قليل، التواتر اللفظي، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث متواتر تواترا لفظيا، يعني الصحابة الذين رووا الحديث كلهم يرويه بهذا اللفظ. وقلت لكم هذا النوع من التواتر يعني قليل. وعندنا نوع ثاني من التواتر وهو الأكثر، وهو التواتر المعنوي. التواتر المعنوي طبعا من حيث الحجة، التواتر اللفظي حجة، وكذلك التواتر المعنوي أيضا حجة، لكن الفرق بينهما كالفرق بين التواتر الضروري والتواتر النظري. يعني ما جاء بلفظه متواترا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى مرتبة مما جاء متواترا بمعناه، لكن في كلا الحالتين هو يعطينا العلم الضروري اليقيني. طيب قلنا الثاني تواتر معنوي، ومعناه أن الأحاديث التي جاءت بالمعنى هي آحاد ليست متواترة، لكن عندما نجمع الآحاد إلى بعضها، عندما نجمع الآحاد إلى بعضها ماذا يعطينا؟ يعطينا معنى متواترا، ليس حديثا متواترا، وإنما يعطينا معنى متواترا، معنى متواترا. قال المعنوي: هو ما تواتر المعنى المشترك دون تواتر لفظه. ما تواتر المعنى المشترك دون تواتر لفظه. وأنا أضرب لكم بعض الأمثلة. هو ضرب مثالا، مثال إنما الأعمال بالنيات. طبعا إنما الأعمال بالنيات هذا الحديث غريب، هذا الحديث من أقسام الغريب، لأن الذي يعني رواه عمر، والذي روى عن عمر واحد، والذي روى عن الواحد واحد، والذي روى عن الواحد واحد، ثم اشتهر في الطبقة الرابعة والخامسة. إذن هو حديث غريب. لكن إنما الأعمال بالنيات، هذا المعنى جاءت أحاديث أخرى تدل على معناه، منها مثلا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المجاهد قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل ليرى مكانه، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. إيش معنى الحديث؟ يعني من نيته لله كلمة الله هي العليا. إذن هذا دليل على النية. حديث آخر قال رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. تمام. إذن إنما الأعمال بالنيات هذه أحاديث آحاد، لكن عندما تجمع معناها تتحول إلى حديث متواتر. وعندنا أمثلة أخرى، وهذا المثال لعلي أطيل به قليلا لكثرة الجدل الذي يعني كثرة من أثار هذا الموضوع. مسألة عذاب القبر، نعيم القبر وعذابه. طبعا في القرآن جاءت الإشارة إلى عذاب القبر، كما قال الله تعالى في قوم فرعون قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. إذن عندنا عرض على النار ويوم القيامة عذاب، فهذا العرض هو في البرزخ، لأن العذاب الحقيقي والنعيم الحقيقي إنما هو في الجنة وفي النار، أما في البرزخ فهو نوع عذاب للمعذبين ونوع نعيم للمنعمين. هناك من ينكر عذاب القبر يعني بحجة أنه ليس في القرآن. نعم هو ليس صريحا لكن الآية تدل عليه. طيب ولنفرض أنه ليس صريحا في القرآن، السنة قد دلت على ذلك، وأحاديث عذاب القبر ونعيم القبر وسؤال القبر قد تواترت تواترا معنويا، فذكر في عذاب القبر ونعيم القبر وسؤال القبر أكثر من 100 حديث عن أكثر من 50 صحابي. كيف تواترت هذه الأحاديث تواترا معنويا؟ ألفاظها مختلفة، يعني أضرب بعض الأمثلة. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستعيذ في الصلاة، أن نستعيذ بالله من 4. شوف هذه صيغة أولى، قال إذا صلى أحدكم فليستعذ بالله من 4. ماذا يقول؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، إيش؟ ومن عذاب القبر. إذن هو أثبت عذاب القبر، ولو لم يكن في القبر عذاب لما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه ولا أمر الأمة أن تستعيذ منه. شوف هذا حديث، يعني دعاء سؤال الله أن يجيرنا من عذاب القبر. نأتي إلى حديث آخر، حديث جابر وحديث عبد الله بن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين، والحديث في صحيح مسلم قال إنهما ليعذبان. شوف ليعذبان، الأول قال استعيذوا بالله من عذاب القبر، يعني اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. الثاني قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه، وفي رواية لا يستتر من بوله. انظر هذا حديث آخر أيضا آحاد، لكن قوى المعنى الأول اللي هو وجود عذاب للقبر. حديث آخر، حديث البراء بن عازب الطويل، أصله في صحيح مسلم، يعني تتمته في مسند الإمام أحمد. قال: الحديث طويل كما ذكرت لكم، إذا كان العبد في إقبال إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة أتاه ملكان. ثم ذكر قال: فإذا أنزل في قبره ثم تولى عنه أصحابه، تولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فإن أجاب فخير، وإن لم يجب ضرب بمطرقة يصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الإنس والجن. حديث: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. حديث: أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. هذه المرأة التي جاءت عند عائشة رضي الله عنها وحدثتها بعذاب القبر، فلما أخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم بعذاب أن هذه المرأة تقول، قال: صدقت. اسألوا، استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت. أحاديث قلت لكم أكثر من 100 حديث، كلها عندما تجمع معناها تدل على ماذا؟ على أن للقبر، أن في القبر عذاب ونعيم. صاحب الدين، صاحب الدين هذا الذي امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه لدين كان عليه، فلما قضي عنه دينه قال: الآن بردت عليه جلدته، الآن بردت عليه جلدته. وذكرت لكم الأحاديث في هذا كثيرة، بلغت حد التواتر المعنوي، بمعنى أننا نجزم يقينا أن عذاب القبر ونعيم القبر حق، أن عذاب القبر ونعيم القبر وسؤال القبر حق، حتى ولو لم يثبت في القرآن، مع أن القرآن قد أشار إليه كما ذكرت لكم. يعني في قوله تعالى: النار يعرضون عليها، يقول لك: أين العذاب؟ أليس في العرض على العذاب عذاب؟ يعني عندما يعرض على النار ويمر من أمام النار أو يمر قرب النار أو من فوق النار ويرى ما ينتظره من العذاب، أليس في ذلك أيضا نوع عذاب؟ ثم ليس في العقل شيء يمنع قبول أن عذاب القبر موجود، لأن عذاب القبر ليس من أحكام المشاهدة. يقول لك القائل: فتحنا القبر فما وجدناه مد البصر، وما وجدناه اختلفت عليه أضلاعه، ولا وجدناه روضة من رياض الجنة ولا حفرة منه. نقول له: يا هذا، أحكام القبر هي من أحكام الآخرة، من أحكام الغيب، ليست من أحكام الشهادة. فإذا كنت تنكر كل شيء لا تراه بعينيك فأنكر وجود الله، وأنكر وجود الملائكة، وأنكر اليوم الآخر، وأنكر الجن، وأنكر. فعذاب القبر هو من أحكام الآخرة وليس من أحكام الدنيا. إذن أحاديث عذاب القبر ونعيم القبر قد تواترت، وألف في ذلك أئمة كالبيهقي وابن تيمية رحمهم الله وغيرهم، جمعوا في ذلك يعني الآثار التي وردت. وأيضا من الأمثلة كما ذكرت لكم التواتر المعنوي: المسح على الخفين، المسح على الخفين. فقد ثبت عن نحو من 70 صحابيا رووا معنى المسح على الخفين وإن كان اللفظ ليس واحدا. إذن المتواتر إما أن يكون تواترا ضروريا، هذا من حيث الثبوت تواتر ضروري وهذا الذي لا يحتاج إلى بحث وجمع، أو يكون نظري، هذا يكون بجمع الطرق والأسانيد، وكلاهما يدل يعني علم يقيني، لكن لا شك هناك فرق في المرتبة. وأيضا من حيث الثبوت، عفوا، من حيث اللفظ عندنا تواتر لفظي، طبعا القرآن متواتر لفظا ومعنى، يعني عفوا، ورودا ولفظا، وروده متواتر في النقل ولفظه متواتر أيضا. أما السنة فمنها ما هو لفظي كما وهو قليل من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومنها ما هو معنوي وهو كثير، المتواتر المعنوي كثير، لذلك ألفت فيه يعني مؤلفات. ولعل الأحاديث يعني المتواترة تتجاوز يعني 1000 أو 2000 حديث، لكن كما ذكرت لكم تواترا معنويا. أحسنت، يعني من ينكر عذاب القبر بدعوى أنه حديث آحاد، أنه آحاد، هم بعضهم ينكرها يقول آحاد، نقول لا، هي متواترة تواترا معنويا. والذي ينكر مثل هذه الأخبار يلزمه أن ينكر الصراط، الحوض، الإسراء والمعراج، كثير من المواقف في الآخرة وردت لم ترد بالقرآن صراحة تفاصيلها، ولم ترد بأحاديث متواترة صراحة يعني لفظا، وإنما وردت بأحاديث تواترت تواترا معنويا. في الدرس القادم إن شاء الله نكمل السنة المشهورة، وأظن أطلنا عليكم قليلا اليوم، وبهذا نختم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبارك الله فيكم وأحسن لنا ولكم.